يعني وصلت المركبة اللي استخدمت في المرور العكسي ده، ده أقل الإجراءات التي يتم اتخاذها. مصادرة المركبة زي ما أنا بميل في حالة البناء على الأرض الزراعية عشان نحافظ على الرقعة الزراعية، مش التقنين ولا التصالح، مصادرة المباني التي تقام على، مش هدمها، لأن المبنى اللي بيقام على الأرض الزراعية ده خلاص دمر الأرض، بقى في قواعد خرسانية على بعد 5-6 متر تحت، ما تنفعش تزرع تاني. إنما أصادر هذا المبنى لصالح الدولة وأبدأ أوظفه للمنفعة العامة. ده الجانب المهم. نفس الشيء المركبات اللي بتمشي عكس الاتجاه، أبسط إجراء مصادرة هذه المركبات، ولو قائد السيارة عنده رخصة إلغاء الرخصة دي تماما، ما يسوقش في حياته مره ثانيه، لان دي اخطر جريمه. اجراء صعب يا فندم، هو الصح الصح كده ان احنا نبقى، لانه الاضرار الناجمه عن السير عكس اضرار بيقول يعني ضخمه ضخمه، حوادث ودماء تسيل وضحايا و لاخره. وبعدين ده يعني بنقول ايه اللي بيعمل كده، يعني اسف سأل القانون حاسس عايش في غابه بيمشي فيها زي ما هو عايز. لا، لازم الناس تحترم النظام، ولازم الناس تحترم القانون، ولازم يلتزم. وإذا هو غير ملتزم لابد أن نجبره على هذا الالتزام. نعم. إحنا كمواطنين اللي أثر فينا إيه؟ نواحي المادية. نواحي المادية مثلا عربية، لما صدرك العربية وده يغطى إعلاميا وينشر، مش هتلاقي عربية، هيبقى فيه رد عند الناس كلها. أنا بس هقول لحضرتك واقعة بسيطة جدا في الصين. الدولة لاحظت إنه تسطيح على القطارات بأعداد ضخمة جدا، الناس بتركب سطح القطارات. بيحقق ده مشكلتين كبار جدا. المشكله الاولانيه فقد جزء من موارد الدوله، ما تروحش تذاكر. الناحيه الثانيه تعريض ارواح المواطنين للخطر، حوادث كبيره جدا. الدوله اصدرت قانون اللي يسطح يعدم دون محاكمه، ينزل على سطح القطار على المغسله خلاص، هذه المشكله قضي عليها تماما تماما. ردع القانون وقوته هو ده اللي بيحقق الالتزام والانضباط ويحقق الامن والامان لكل المواطنين. إذن تطبيق القانون هو الذي يحقق الرد والالتزام. نرجو أن يتم تفعيل قانون المرور بالطريقة التي تؤمن حياة المواطنين وتحافظ على مقدرات الوطن. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء، أشكر باسمكم السيد اللواء دكتور جمال توفيق، أستاذ القانون بكلية الشرطة ومساعد وزير الداخلية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فندم. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.